يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا خليك على مبدأك يا ابن الأصول، خليك واوعى تنسى في يوم عمك، ولا خليك خليك على مبدأك، خليك على مبدأك، خليك على مبدأك يا ابن الأصول، خليك واوعى تنسى في يوم عمك، ولا خليك وامشي طريقك مع احسن رفيق، خليك على مبدأك، خليك على مبدأك، خليك على مبدأك يا ابن الأصول، خليك واوعى تنسى في يوم عمك، ولا خليك وامشي طريقك مع احسن رفيق، خليك صاحب وما لقيتش في يوم عدلك، إن حبيت صاحب وما لقيتش في يوم عدلك، سيبك من الندل لا تصحب ولا تمشي، احفظ وصول نعمتك، احفظ وصول نعمتك، احفظ وصول نعمتك، احفظ وصول نعمتك يا اللي الزمان عدلك، واترك كلام الفتن دايما ولا تمشي، خلي الشرف والأمانة والأدب عدل، ما مشوار في الشر لا تخطي ولا تمشي مشوار في الشر لا تخطي ولا تمشي اسأل مجرب اسأل مجرب يا رايد فتحي اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل مجرب لأحوال الزمان وجرى واختر رفيقك وسيبك من اللي فات وجرى وسعى على الخير إن شفته سعى وجرى وإن شفته يوم افترى خليك بعيد خليك